الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الناظم أن الشيطان إذا ورد في القرآن فهو إبليس، واستثنى موضعا واحدا هو قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم. ما معنى الشياطين هنا؟ رؤساء الكفر. أحسنتم. الورود، ذكر الناظم أنه حيث ورد في القرآن فهو الدخول، واستثنى موضعا واحدا ورد فيه الورود بمعنى الإشراف من غير دخول، ما هو؟ ولما ورد ماء مدينة. أحسنتم، بارك الله فيكم. لم يستثن الناظم إلا هذا الموضع. الزكاة وردت في القرآن بمعنى زكاة المال التي هي ركن من أركان الإسلام، ووردت بمعنى الطهر. لو ذكرتم شيئا من القرآن ورد على المعنى الأول وهو زكاة المال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أحسنت. وعلى المعنى الثاني وهو الطهر، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للحاضرين والسامعين. الله يحفظنا أجمعين. قال تعالى رضوان الإنجاري رحمه الله تعالى في منظومته الحسن بيان حين شرفيات القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما جاء فيه من سكينة يعلم أن معناه إطمئنان حيث قرى، إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبرا، له جناحات واليأس القيوط سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندرا، وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذرا، وكل كنز شمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم كما وزرا، وأينما جاء مصباح فكوكب إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى، وأينما صمم يأتي فعن سمع القرآن إلا في إسرى فما اشتهرا، ثم العذاب فتحبيب يفسره إلا عذابه ما من نور قد ذكرا، كذا يعذبه في توبة فبقتل فسرنه وإن يفلو لنا أسرا، وكل ما فيه من نور ومن ظلم فالكفر معناه والإيمان معتبرا، إلا الذي أول الأنعام في الحدثاء معلم وما جاء من صدر فقد شكرا، إلا الذي جاء في الفرقان ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير مرا، إلا بفول النساء أعني إذا بلغوا النكاح فالحلم عند المبعد النظرا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: وكل ما جاء فيه من سكينة يعلم أن معناه الاطمئنان حيث طرى، إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبرا له جناحان. يقول الناظم: كل ما ورد من لفظ السكينة في القرآن فهو الطمأنينة، إلا السكينة في قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال مجاهد: في السكينة هنا السكينة لها رأس كرأس الهرة وجناحان، السكينة لها رأس كرأس الهرة وجناحان، هذا ما قرره الناظم. وقد اختلف في معنى السكينة هنا على أقوال، منها أنها الطمأنينة. قال عطاء بن أبي رباح: السكينة ما تعرفون من الآيات تسكنون إليها، فالسكينة ما يكون في القلب من الطمأنينة والسكون. ورجح هذا ابن جرير الطبري، وعليه فتكون السكينة من كليات القرآن لا من المشتركات، على ما رجحه ابن جرير تكون السكينة من كليات القرآن لا من المشتركات. وقد وردت في 6 مواضع من القرآن، هذا أولها، وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. الثاني قوله تعالى في سورة التوبة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. والثالث قوله تعالى في سورة التوبة كذلك: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الرابع قوله تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والخامس قوله تعالى في سورة الفتح كذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلي ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والسادس قوله تعالى في سورة الفتح كذلك: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فهذه ست آيات هي آيات السكينة في القرآن. وقد ذكر هذه الآيات الست ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة السكينة من مدارج السالكين، ذكر هذه الست ثم قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة. قال: وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة، قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وابي قلبه. قال ابن القيم: وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. قال رحمه الله: واليأس القنوط سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندرا. اليأس القنوط وانقطاع الرجاء، وحيثما ورد في القرآن فهو بهذا المعنى إلا ما جاء في سورة الرعد في قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فإن معناه هنا يعلم، أفلم ييأس أي أفلم يعلم. وهذه آخر كلمة في كتاب أبي حيان تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، فإنه قال: اليأس القنوط. وأفلم ييأس معناه بلغة النخع يعلم ويتبين. وقرره ابن جرير الطبري وقال: لإجماع أهل التأويل على ذلك. قال: لإجماع أهل التأويل على ذلك، وهو معروف في اللغة. ويروى أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفلم ييأس أفلم يعلم. قال نافع: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. أما سمعت مالك بن عوف وهو صحابي وكان رئيس المشركين يوم حنين ثم أسلم بعد ذلك، قال: أما سمعت مالك بن عوف يعني قوله: لقد يئس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا، لقد يئس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا. ما معنى لقد يئس الأقوام؟ لقد يئس الأقوام أني أنا ابنه، ما معنى يئس هنا؟ نعم علم. لقد يئس الأقوام أني ابنه أي علم الأقوام أني ابنه. ويؤيده قراءة علي بن أبي طالب وابن عباس: أفلم يتبين الذين آمنوا. هكذا كان يقرأان الآية: أفلم يتبين الذين آمنوا. وهو كما ذكر ابن جرير إجماع أهل التأويل على ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذر. الصوم في القرآن يأتي عن العبادة المعروفة في الشرع: التعبد بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلا موضع مريم وهو قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فسرها أنس بن مالك رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما بالصمت. وليس المقصود الصوم المعروف الذي هو الإمساك عن الأكل والشرب. وفي الآية نفسها دليل على ذلك: من يستخرج الدليل من الآية نفسها على أن الصوم ليس المقصود به الإمساك عن الأكل والشرب. ما أول الآية؟ ما بقي في الآية سلام اليوم. أحسنت تتمة الآية هذا تفسير للصوم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وما أول الآية؟ فكلي واشربي وقري عينا. نعم، فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فليس المقصود الصوم المعروف الذي هو الإمساك عن أكل والشرب، بدليل أول الآية وآخر الآية. أولها فكلي واشربي، وآخرها فلن أكلم اليوم إنسيا، وهذا تفسير للصوم. وأما في غير هذا الموضع فالصوم العبادة المعروفة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والصائمين والصائمات في مواضع أخرى. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم كما أثرا. الكنز مصدر كنز المال إذا جمعه وادخره، ويطلق على المال المدفون من باب التسمية بالمصدر. يقول الناظم: كل كنز في القرآن فهو المال إلا موضع سورة الكهف، وهو قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فهو صحيفة من علم، ورد عن عباس رضي الله عنهما وغيره. والقول الآخر أنه المال، وقد ورد عن قتادة وعكرمة. فعلى القول الأول أنه صحيفة من علم تكون كلمة من مشتركات القرآن، وعلى القول الثاني أنه المال تخرج الكلمة عن مشتركات القرآن إلى ماذا؟ كلياته. أحسنت، إلى كلياته. وتفسير الكنز بأنه المال هو المعهود في كلام العرب إذا أطلق الكنز، المعهود في كلام العرب إذا أطلق الكنز أنه المال، ولذلك رجحه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. وعلى ترجيحه فالكنز من كليات القرآن، حيث ما ورد الكنز فهو المال، ومن ذلك غير موضع الكهف: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وآتيناه من الكنوز ما إن فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هي في كل هذه المواضع المال، والخلاف إنما هو في موضع سورة الكهف على ما سبق. ثم قال الناظم رحمه الله: وأينما جاء مصباح فكوكب إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى. المصباح هو السراج الذي يوقد ليستضاء به، ويطلق المصباح على الكوكب في السماء. يقول الناظم: المصباح في القرآن هو الكوكب إلا موضع سورة النور فهو السراج، وذلك في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة يعني السراج في الزجاجة في القنديل. وجاء لفظ المصباح في موضعين من القرآن بمعنى الكوكب، وذلك في قوله تعالى في فصلت: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، وفي سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. المقصود بالمصابيح هنا الكواكب. إذن جاء في فصلت والملك بمعنى الكوكب، وجاء في النور بمعنى السراج. ثم قال الناظم رحمه الله: وأينما صمم يأتي فعن سماء القرآن إلا هو في الإسرى فما اشتهرا. يقول: كل صمم في القرآن فهو بمعنى الصامع عن الحق والهدى والقرآن، بمعنى يعني عدم الانتفاع بالحق والهدى، أنهم لا يسمعون الحق فيهتدون به، إلا موضعا واحدا قال الله في الإسراف ما اشتهر، المشهور في الصام هو فقدان آلة السمع، يقول في سورة الإسراء الصام هو فقدان آلة السمع، وهو قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا لا يبصرون وبكما لا ينطقون وصما لا يسمعون، فالصام هنا بمعنى فقدان آلة السمع. وأما في غير هذا الموضع فهو بمعنى الصام عن الحق مع وجود آلة السمع، وذلك في مواضع منها قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، الصم يعني الحق، منها قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم أي عن الحق لا يسمعون الحق، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أصمهم فلم يسمعوا الهدى. ثم قال الناظم رحمه الله ثم العذاب فتعذيب يفسره إلا عذابهما بالنور قد ذكرا كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرا هو إن يفدو لنا أسرا. العذاب إذا ورد في القرآن فهو التعذيب، واستثنى الناظم موضعين من مجيء العذاب بالمعنى الكثير بمعنى التعذيب، قوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، قوله تعالى وأن عذابي هو العذاب الأليم، قوله تعالى فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال الناظم إلا عذاب، قال الناظم قال وليست عذابهما إلا عذابهما بالنور قد ذكرا، يشير إلى قوله تعالى وليس عذابهما طائفة من المؤمنين، ضبطت في بعض النسخ بالضم إلا عذابهما، وهي في القرآن بفتح الباء إلا عذابهما، وهذا استثناء من كلام تام موجب، فالأصل فتح الباء. إلا عذابهما يشير إلى قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فالمراد بالعذاب هنا الجلد بالسوط 100 جلدة، لأنه قال قبل ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم قال بعد ذلك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فالعذاب هنا إقامة الحد وهو الجلد 100 جلدة. ومثله قوله تعالى في الصفحة نفسها في سورة النور ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي الحد. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي من الجلد، فهذان موضعان يضافان إلى قوله إلا عذابهما فصارت 3. والناظم في استثناء قوله تعالى وليس عذابهما متابع للسيوطي في الإتقان، والسيوطي متابع لابن فارس في الأفراد. ثم زاد عليهم الناظم موضعا آخر فقال كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرا هو إن يفدو لنا أسرا، يشير إلى قوله تعالى في سورة التوبة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فالمقصود بالعذاب هنا القتل كما ذكر الناظم. وإن يفدو لنا أسرا هذا تفسير قوله تعالى ويخزهم، فإن معناه أنه يذلهم بالأسر. ومثل هذا الموضع ما في سورة الكهف في قصة ذي القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، قال قتادة قوله تعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه قال هو القتل. وأضيف إلى الاستثناء أيضا قوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمعنى العذاب هنا نتف ريشه كما ورد عن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، فمعنى العذاب هنا نتف الريش. إذن العذاب حيثما ورد في القرآن فهو التعذيب. استثنى الناظم موضعين، الأول قوله تعالى وليس عذابهما طائفة من المؤمنين، فالمقصود الحد. ومثله أيضا قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، المقصود هنا الحد أيضا. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، المقصود الجلد. واستثنى، والموضع الثاني الذي استثناه الناظم هو قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم في سورة التوبة، فمعناه القتل ومثله أيضا قوله تعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة فسوف نعذبه، قال قتاله هو القتل. وأضيف إلى هذين الاستثنائين إلى هذين المعنيين الذين هما الحد والقتل معنى ثالث وهو الوارد في قوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا أو يذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمعنى العذاب هنا نتف الريش. والعذاب في اللغة هو الإيجاع الشديد، يقال عذبه إذا آلمه وأوجعه، وكل الأمثلة السابقة لا تخرج عن هذا المعنى بلا استثناء. وبهذا الاعتبار يصلح أن يعد اللفظ من الكليات، لأن كل ما سبق إيلام وإيجاع شديد، وإنما اختلفت الصور، فشيء منها بالقتل وشيء منها بنتف الريش وشيء منها بإقامة الحد، وكلها ترجع إلى العذاب. ووجه عده في المشتركات كما جرى عليه ابن فارس وبعده السيوطي وبعدهما الناظم وغيرهم أنه جاء على وجهين، مسندا إلى الله تعالى فهو التعذيب من الله، ومسندا إلى الإنسان فيفسر بفعله من جلد أو قتل أو نتف ريش. ثم قال الناظم رحمه الله وكل ما فيه من نور ومن ظلم فالكفر معناه والإيمان معتبرا. إذا الذي أول الأنعام فالحدثان، النور يطلق على المعنى الحسي النور الحسي، ويطلق على النور المعنوي الذي هو نور الإيمان. والظلمة كذلك تطلق على الظلمة الحسية كظلمة الليل، وتطلق على الظلمة المعنوية كظلمة الكفر. النور يطلق على النور الحسي كنور النهار، وعلى النور المعنوي كنور الإيمان. والظلمة تطلق على الظلمة الحسية كظلمة الليل، والمعنوية كظلمة الكفر. وكل ما ورد في القرآن من نور أو ظلمات فإن المراد به كما قال الناظم الإيمان والكفر، المراد بالنور الإيمان وبالظلمات الكفر. واستثنى الناظم موضعا واحدا هو أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قال المراد به الحدثان أي الليل والنهار، يعني أن المقصود النور الحسي وظلمة الحسية، وجعل الظلمات الحسية ظلمات الليل، والنور أي الحسي نور النهار. وأما ما عدا هذا الموضع فالظلمات والنور فيه معنى الكفر والإيمان، كان في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من الكفر إلى الإيمان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أي من الإيمان إلى الكفر، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي من الكفر إلى الإيمان، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أي من الكفر إلى الإيمان. وما ذكره الناظم محله إذا ورد لفظ الظلمات والنور على وجه المقابلة مجتمعين في آية، فهنا المقصود بالظلمات والنور الكفر والإيمان إلا موضع سورة الأنعام الذي سبق. وأما في حال الانفراد فلا ينطبق كلام الناظم، في حال الانفراد جاءت كلمة النور في مواضع عدة على إرادة النور الحسي، مثل قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، النور هنا هو النور الحسي، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم النور هنا الحسي، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، النور هنا هو النور الحسي. إذن إذا ورد لفظ الظلمات والنور مجتمعين في آية فالمقصود الكفر والإيمان إلا الآية الأولى من سورة الأنعام. قال الناظم رحمه الله: وما جاء من صبر فقد شكر إلا الذي جاء في الفرقان. يقول الناظم: كل ما جاء من صبر في القرآن فهو محمود، مثل قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. واستثنى الناظم موضعا واحدا فقال: إلا الذي جاء في الفرقان، يشير إلى قوله تعالى: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، المعنى لولا أن ثبتنا على عبادتها، عبادة الأصنام، وهذا صبر مذموم. وأضيف لهذا الموضع موضع آخر، هو قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، لأن المعنى ثبتوا على عبادة الأصنام، فهو كالموضع الذي استثناه الناظم. وهذان موضعان استثناهما ابن فارس وتبعه السيوطي، لكن الناظم لم يذكر إلا موضع الفرقان. والصبر في هاتين الآيتين مذموم، لأنه صبر على عبادة الأصنام. ومن الصبر الذي لا يحمد الوارد في سورة البقرة: فما أصبرهم عن النار. وفي سورة فصيت: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أي إن يصبروا على العذاب. إذن الصبر في هاتين الآيتين صبر على العذاب، وهو ليس مما يحمد. والصبر في الآيتين السابقتين: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وكذلك انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، صبر على عبادة الأصنام، وهو كذلك صبر مذموم. قال الناظم رحمه الله: ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير ميرا إلا بأولى النساء، أعني إذا بلغوا النكاح فالحلم عند الممعين نظرا. يقول الناظم: كل نكاح في القرآن فهو الزواج بمعنى العقد، وسيأتي استثناء من ذلك قوله تعالى: ولا تعزيموا عقدة النكاح، أي الزواج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء تزوجوا، وأنكحوا الأيام منكم أي زوجوا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يرجون زواجا. ثم استثنى الناظم آية النكاح في صدر سورة النساء، وهي قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإنما النكاح هنا الحلم، فإن حتى إذا بلغوا النكاح أي إذا بلغوا الحلم، كما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما. ويأتي النكاح بمعنى ثالث هو الوطء، وقد جاء ذلك في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن المقصود به هنا الوطء. إذن النكاح في القرآن الزواج بمعنى العقد، وجاء بمعنى الحلم في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وجاء بمعنى الوطء في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.